أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن أفضل الشعراء كتبت الله نفسه ذكر أن في الاستعمالات المقارنة ما لا يكون خفيفة ولا مجازا. مثل ذلك استعمال اللفظ في نوعه أو سنته أو شكله، وكذلك استعماله في شخص لشخصه الأشكال في ذلك. وذكرنا أن الظاهر أنه لا استعمال في شيء من هذه الموارد، وإنما هو من باب إيجاد المعنى أي ما قصد تفهيمه بنفسه، بل حكم عليه شيئين. أما بالنسبة إلى ما أطلق وأريد به شخصه فقد تكلمنا فيه، وكل من ذلك يستحيل أن يكون من باب الاستعمال، فإن استعمال اللفظ في المعنى إنما يحتاج إلى وجودين: أن يكون اللفظ حاضرا في ذهن المخاطب لينتقل منه إلى المعنى، فيحتاج إلى وجودين وإلى حضورين في الناس، والشخص الواحد غير قابل لذلك. بل إن هذا من باب أن اللفظ أفلس بنفسه، فإذا أفلس يحضر في ذهن المخاطب بلا واسطة فيحكم عليه بشيئين. وإنما نحتاج إلى استعمال اللفظ في معنى فيما إذا لم يمكن إحضار المعنى في ذهن المخاطب بنفسه فيحتاج إلى واسطة لا محالة، فهنا لا نحتاج إلى الواسطة. وذكرنا أنه لا يلزم من ذلك محذور ترتب القضية من جزئين، فإن القضية لها موضوع. غاية الأمر أن الموضوع ألقي بنفسه ولا حاشية له ولا بأس بذلك. ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا أطلق اللفظ أريد به نوعه، فإنه أيضا كذلك، لأن الكلية الطبيعي إنما يوجد بوجود فرده، فإذا وجد الفرد في الخارج فكما أن هذا الوجود مضاف إلى الفرد كذلك مضاف إلى الطبيعي، فالحكم عليه قد يكون باللحاظ الأول، يعني بلحاظ إضافة الوجود إلى الفرد، وقد يكون باللحاظ الثاني وهو إضافة الوجود إلى الطبيعي. فإذا تكلم المتكلم بلفظ فهذا فرد لا محالة وشخص لا محالة، ولكن الكلي موجود بهذا الوجود، ففي ذهن السامع أيضا يحضر هذا الشخص ويحضر الكلي أيضا بحضور فرده. فإن المتصور في الذهن يمكن أن يتصف بالكليات باعتبار قبول صدقه على كثيرين كما في غير الألفاظ من المعاني. فإذا تصورنا مفهوم الإنسان مثلا فهذا في إنسان شخصا باعتبار أن التشخص ملازم للوجود، فالموجود الذهني شخص بما هو موجود، ولكن ذات الموجود كلي قابل للانضباط على كثيرين. كذلك اللفظ مثل لفظ زين اذا تصورنا وان كان هذا المتصور شخصا الا انه امر قابل الى كثيرين، اي لكل كلمه تكون مركبه من الزاء والياء والتار، فهذا المتصور قابل للانتباه عليه. فإذا قلنا زيد لفظ وأردنا به اثبات اللفظ على طبيعه زيد أينما تحدث وأينما صدر، فالكلي قد حذر في ذهن المخاطب بنفسه من دون أن يحتاج إلى حاشيه، بل الوجدان أتبع شاهده على أن لو قلنا زيد لفظ لا یتکرر و زیسی ذهن مخاطبه مدرسه، یعنی لا یوجد و بوجوده این حاضر کلی بل وجود واحد و الاستعمال یتبعی وجوده لا محاله ان یکون لا حاکم و ان یکون محیی احد الوجوده یکون کاشفا و معرفا للوجود الاخر و هازا اینما یکون و اینم لفظ از المعنا و اما لفظ ازا کان مقصودن بنفسه فلیس هنا وجودان قمر کن کلمت زید توجد فی ذهن المخاطب و یتفضل هذه الکلمه و یحکم علیها بانه ثلاثی مثلا او غیر ذلك من الاحکام الثابته من الالفاظ فهذا الفعل ايضا لا يمكن فيه الاستعمال بل من باب ايجاد المعنى بلفظه و الحكم عليه بشيئين و الفرق بين هذا القسم و القسم الاول ان الحكم في القسم الاول انما ثبت لهذا الوجود بلحاظ اضافته الى الفرق و في القسم الثاني ثبت لهذا الوجود بعينه بلحاظ اضافته الى السميع و اما القسم الثالث و الرابع فهو ما اذا اريد اطلق اللفظ و اريد به سنه فما اذا قيل زيدون في ضرب زيدون قاعده و اردنا بذلك ان هذه الجمله بما صدر من اجل المتكلمين تكون كلمه الزيد في تلك الجمله قاعده و تاره نريد بذلك شخص هذه القضيه التي يتكلم بها المتكلم زيدون في ضرب زيدون فاعلون يعني شخص هذه الجمله في هذين الاسمين قد يترخم انه من قبيل الاستعمال لا محاله فانه ليس من باب تكرار اللفظ بنفسه بل اطلق كلمه زيد و تريد به شيء اخر وهي الكلمة الواقعة بعد ضربة في جملة ضربة زيدون فهذا يكون من قبيل الحاكم والمسير والاستعمال والمستعمل فيه ولكن دقيق النظر يقتضي أن هذا أيضا ليس من قبيل الاستعمال وبيان ذلك أنه قد تقدم في بحث الجروح أن جملة من الفروش وهي الفروش الداخلة على المفردات إنما تفيد تذييق المعاني التي هي خالية عن الإطلاق والتأكيد قلنا أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني مجردة عن الإطلاق والتأكيد الإطلاق والتأكيد لابد من أن يستفاد من باب من آخر أدنان على الإطلاق غالبا و مقدمات الحكمة و أدنان على التأييد غالبا إنما هو شيء آخر من وزن توصيف أو إضافة أو حرف من الحروف فكلمة الصلاة مثلا قلنا إنها موضوعة للتبيعي هذا الأمل المركب من أجزاء معينة من تكبير مرفوع وسجود مثلا قد يتعلق غرض المتكلم بتقسيم هذا المعنى على إطلاقه فيذكره مجردا فاللفظ يدل على ذات المعنى والتجرد عن القرينة يدل على إرادة الإطلاق فيثبت أن المتكلم أراد بصادق طبيعة المثلثات ذات الطبيعة أريد من اللفظ والإطلاق أريد بمقسمات الحكمة فيقول الصلاة كذا مثلا لقد يكون غرض المتكلم تقسيم حجرة خاصة من هذه الطبيعة لا الطبيعة المثلثات و بما ان الحسد الخاصه لم يوجع لها لفظ مفيد لذلك المعنى فان حسد الصلاه لانها غير الكراهيه تاثر التفسير بل متكلما اراد حسده خاصه كيف يمكنه ان يبين هذه الحسده فيسمع ان مقصود المتكلم وهذه الحسده فقط ليس هنا شيء يريد ذلك غالبا جمله الحروف فيقول الصلاه في المسجد خير من الصلاه في الدار مثلا او يقول ان الصلاه في الحمام مكروهه او يقول ان السجود لغير الله محرم وهكذا من التقييدات اجدرنا على هذه التقييدات وان مقصود المتكلم هو تقييم العزه الخاصه انما هو الحق هذا هو الذي تذكر والذي نبينه الان ان الحروف لم يوجع لتقييد المعاني اي ما قصد تقييمه باللهجه فقط وانما وضعت لتقييد ما تعلق القصد بتقييده سرى ان كان التقييد باللفظ او بغير اللفظ في الأمثلة المتقدمة كانت دالة على المعنى إنما هو اللفظ لأن نفس المعنى وهي الرافع السلام لا يمكن إحزاره في ذهن المخاطب بنفسه فلا بد من لفظ يدل على ذلك من لفظ الصلاة أو السجود أو القيام أو غير ذلك من الألفاظ الموضوعة للمعاني الحدثية فأما إذا كان المعنى يعني ما تعلق به الخاص هو يمكن إحزاره في ذهن المخاطب بنفسه الحرف يزيف ذلك يعني لم يوجع الحرف لتزييف المحتمل فيه بل وجع الحرف لتزييف ما تعلق الخاص بتسليمه سواء كان من باب الاستعمال او كان من باب احزار المعنى وما تعلق القصد بتسليمه بنفسه من دون واسطه ولا حاكم فاذا تكلمنا بلفظ زيد وقلنا زيدون ثلاثيون لم نقيده بشيء وبالاستفاضه من هذا بمقدمات الحسنى ان هذا الحكم ثابت لهذا الطبيعي على اطلاقه فزيدون ثلاثي دائما كان فاعلا او مفعولا او مضافا اليه او غير ذلك من الموارد مجبورا مثلا في جميع الاحوال كلمه زيد ثلاثي فمن التجرد عن القرينه في الكلام مستفاد الاطلاق وأن هذه الكلمة أينما تحدثت وأينما تحدثت يثبت عليه هذا الحكم وأنه ثلاثي فالمقصود إنما هو تقييم هذه الكلمة لقد أقسم المتكلم بل هذه الكلمة بالنسبة إلى المخاطر بإلقائه بنفسه من دون عاجل ودل على إطلاقه التجرد عن القرينات لقد يتعلق غرض المتكلم بتسليم حسة خاصة والمفروض أن هذا ليس من باب الاستعمال فلا بد من تقييد نفس المعنى الذي أحذره في ذهن المخاطب فإذا تكلم بكلمة زيد قال زيدون بمجرد التكلم بهذه الكلمة هذا الطبيعي يحضر في ذهن المخاطب بلا واسطة ولكنه لا يبقيه على إطلاقه ليثبت الحكم لهذا الطبيعي على الإطلاق بل يقيده ويقول هذا الطبيعي المقيد بهذا القيد انه ظاهر بعد ضربه فيقول زيدون في ضرب زيدون، أي هذه الكلمة إذا بقعت بعد كلمة ضرب هو فاعل، فالمعنى قد حذر في ذهن المخاطب بنفسه وقد دل على تقييد هذه الطبيعة بزيد خاص وهو الوقوف بعد كلمة ضرب قيدت بقوله في ضرب زيد في ضرب زيد، أي الطبيعي الواقع هنا في هذه الجملة، فالطبيعي استفيد من نفسه والتقييد استفيد بقوله في كذا، كما في قولنا الصلاة في المسجد خير من الصلاة في النار، كما أن محسوم الصلاة استفيد من كلمة الصلاة وقيد المحسوم بوقوفه في المسجد، وحكم عليه فأنه خير من الحصة الثانية وهي الواقعة في النار. هنا أيضا كذلك كلمة زيد حذرت بنفسها في ذهن المخاطب إلى حاصل وقيدت بما إذا وقعت بعد كلمة زرد، فلو تقدم فقلنا زيد زرد لا يكون قائلا بل يكون مبتدعا مثلا، قول وقع بعد زردت زردت زيدا كان مفعولا لم يكن فاعلا، فقيد هذه الطبيعه بوقوفها بعد كلمه زرد، فاين هذا التغيير كالتغيير في قولنا صلاه المسجد، الا ان المقيد هنا لا يمكن احضاره في ذهن المخاطب الا بلفظين، والمقيد هنا يعني في قولنا زيد في ضرب زيد فاعل يمكن احضاره في ذهن المخاطب بلا واسطه، فلا فرق في التأييد بين الامرين بين الجملتين ابدا، وبهذا يظهر الحال فيما اذا اريد التأييد بالشخص في قولنا زيد في ضرب زيد فاعل اذا اريد به شخص هذه الجمله، عبارة الكفاية هنا فيها غلط، قال زرد في قولنا زرد زيد، بلي هذه الجملة غلط، والصحيح هكذا زيد في زرد زيد قاعد إذا أريد به شخص القول يعني شخص هذه الجملة، فكيفما كان فقد تأكد أنه لا يكون استعماله في شيء من هذه الأقسام الأربعة، يعني إثناء اللفظ في المعنى أو جعل اللفظ علامة للمعنى على المبنى كل من ذلك لا يكون، بل ومن باب إلقاء ما تعلق القصد بتفهيمه بنفسه وقد حكم عليه بشيء إما من باب الإطلاق أو من باب التحديد أو أنه أطلق وذكر ثم إن صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه قد ذكر أنه في الاستعمالات ما لا يتصور إلا من باب الاستعمال، وذلك كما في قولنا ضرب فعل ماضي، فهذه الجملة لا يمكن أن يقال إن كلمة ضرب هو بنفسه بجد في الخارج وحكم عليه بهذا الحكم، فإن هذه الكلمة مبتدأ في الكلام وكيف يكون الفعل الماضي مبتدأ في الكلام، فهنا لا بد من الالتزام بالاستعمال، فإن يقال إن قولنا زرد فعل ماضي هذه الكلمة استعمل في طبيعي زرد التي هي حائقة على الأفراد الخارجية ضرب زيدون ضرب عمرو، فهذا من باب الاستعمال، فإن الحكم المذكور في الحدية وهو فعل ماضي لا يمكن أن يشمل هذا الشخص، فإن هذا الشخص لا يكون بفعل ماضي بله زن رو تدر الله محاله و هازا حدید این قصد الله نشه فین الفعل الماضی ما بود لسلالت خلا و بطوع الحلت خود زمان الماضی مثلا خب بلا اشکال هم نحالی می کلمه ای زن فضله علی ازارش مجعه لزارش غایت الامر لم تعمل ها فی هذا المعنى وزان لم تعمل كلمة الزرد معناها يأخذ عن كونها فعل ماضي الفعل الماضي هي كلمة الموضوعة للدلالة على ذلك هذا هذه الكلمة إذن كذلك موضوعة ولكننا في القرنة لم نستعمل هذه الكلمة بمعناها ففرق بين أن لا يكون اللعن عملا في المعنى أو لا يحفظ عليها أنه فعل ماضي حيث لا يحفظ على هذا أنه فعل ماضي مع أنه لفظ موضوع للدلالة على صدور الحدث في الزمان الماضي وهذا لا يفرق في بين قولنا ضرب زيد أو زرد فعل ماضي كلاهما موضوع لذلك غايته أن قولنا زرد زيد قد استعملنا هذه الكلمة الموضوعة في معناها الموضوع لا وفي قولنا زرد زيد لم نستعمل في ذلك فالفرق من جهة الاستعمال بعدنه بين لا فالحكم كامل له وهذا كثير مثل قولنا في حرف جر هذه الكلمة التي تكلمنا بها في هذا ايضا حرف جر قالت الامر لم نستعمل هذا الحرف معنا وانما اردنا به لفظ ونفذ وحكمنا عليه بهذا الحرف والا فلا يخرج عن كونه حرفا من الحروف في حرف من الحروف لا يخرج عن قوله حرفا فعدم استعماله في المعنى إذن الصحيح أنه ليس في الاستعمالات المتعارفة ما يكون خارجا عن الحقيقة والمجاز وشيء من هذه الموارد ليس من باب الاستعمال وإنما هو من باب إيجاد المعنى بنفسه والحكم عليه بشيء قد يكون مع التقييد فقد يكون بلا تقييد الحمد لله.